الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في أنه لو كان عندنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول والثاني كان بينهما نسبة معينة كنسبة أنس مثلنا عموم من وجه، ثم جاءنا دليل ثالث يخصص أحدهما، وبعد التخصيص انقلبت النسبة القديمة إلى نسبة جديدة. فهل المدى على النسبة القديمة أو المدار على النسبة الجديدة؟ يقول قدس سره: وتحقيق المقام أن يقال. مرة نسبة الدليل الأول إلى كلا الدليلين، مقصود من كلا الدليلين يعني شنو؟ يا دليل ويا دليل، الثاني والثالث نسبة واحد، يعني نسبنا إلى الثاني عموم من وجه وإلى الثالث أيضا عموم من وجه، أو قل إلى الثاني عموم خصوص مطلق، إلى الثالث أيضا عموم خصوص مطلق. هذا نعبر عنه نسبة واحد، نسبة الدليل الأول إلى كلا الدليلين الأخيرين نسبة واحد. ومرة يفترض أن نسبة مختلفة، يعني نسبت إلى أحدهما عموم من وجه وإلى الآخر عموم مطلق. الآن نحن نريد التكلم عن الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما هي الحالة الأولى؟ إذا نسبة الدليل الأول إلى كلا الدليلين الأخيرين كانت نسبة واحدة متشابهة. هنا شنو رأيك شيخنا الأنصاري؟ إذا نسبة الدليل الأول إلى كلا الدليلين الأخيرين عليكم السلام ورحمة الله كانت نسبة واحدة، ما هو رأيك الشريف مولانا؟ يقول رأيي لو كانت هذه النسبة عموم خصوص مطلق، يعني نسبة، يعني كان الدليل الثاني أخص معنا أول والدليل الثالث كان أيضا أخص مطلقا منين؟ من الأول. فالمناسب ماذا؟ الشيخ رأيه ملاحظة النسبة القديمة. فالمناسب ماذا؟ رأيه ملاحظة النسبة القديمة. فالمناسب ماذا؟ بعد راح تفتكر أن نخصصه بكليهما في آن واحد. لا أنه إن خصص بأحدهما ثم بعد التخصيص بأحدهما نلاحظ نسبته مع من الجديدة مع الدليل الثالث. لا لا لا، بل نخصصه بكليهما رأسا، لكن إن أمكن تخصيص بكليهما. وأحيانا إذا أردنا نخصص بكليهما ما يبقى بعد تحت أفراد كما نمثل إن شاء الله من الكتاب، كما نمثل إن شاء الله نقرأ المثال من الكتاب. مثلا هيك شيء خلنا نمثل لك، عشان ليش أخليك تعرف انتظار. مثل الدليل الأول كان يقول أكرم العلماء، الدليل الثاني إجاني يقول يحرم إكرام العلماء الفساق، هذا أخص مطلق. الدليل الثالث كان يقول يستحب إكرام العلماء العدول، علماء العدول يستحب، يستحب، هذا ما أخص مطلقا. إذا أردنا نخصص ذيك إليهما يعني شو راح نخرج منه؟ علماء الفساق والعلماء العدول، إذا ما راح يبقى بعد تحت شيء، خطية خطية. ففي مثل هذه الحالة شيء يصير تعارض بين من وبين من؟ بين الأول وبين مجموع الثاني والثالث، تعارض يصير. هذا إذا كانت النسبة عن خصوص مطلق، وإذا كانت من وجه المناسب ماذا؟ إذا كانت نسبة الدليل الثاني إلى الأول والدليل الثالث إلى الأول، كانت أي نسبة؟ عم قطص من وجه مناسب ماذا؟ تعارض في مادة الاجتماع، يعني الأول والثاني يتعارضان في مادة الاجتماع، والأول ويا الثالث يتعارضان أيضا في مادة اجتماع، وعند التعارض نقدم الأقوى سندا، مثل الأشهر مثل الأوثق نقدمه. لا أنه ولا نلاحظ النسبة الجديدة، النسبة الجديدة يعني شنو؟ يعني بعد ما يتعارض الأول ويا الثاني، مثل ما مثلنا بالأمس، الأول شان يقول أكرم العلماء، الثاني الشان يقول أمس مثلنا قلنا يستحب إكرام العدول، النسبة عموم من وجه، يتعارضا في العالم العادل. إذا قدمنا الثاني، يعني يستحب قدمنا، يستحب إكرام العدول قدمنا، يعني معناه العالم العادل راح يدخل تحت يستحب إكرام العدول، فيبقى تحت الأول فقط غير العدول، فدائرة الأول راح يصير أضيق، فنسبة الأول إلى الثالث راح تتغير كما أمس بينا. يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه كلا في المطلق لا نلاحظ هذا الضيق، لا نلاحظ هذه النسبة الجديدة، بل نجري عمليتين للمعارضة بين الثاني والأول، معارضة بنحو عموم خصوص من وجه، بين الثالث والأول معارضة بنحو عموم خصوص من وجه، وما لاحظ النسبة الجديدة أبدا أبدا أبدا. هذا رأي الشيخ الأنصاري. فإذا جاءك بالامتحان سؤال ما هو رأي الشيخ الأنصاري إذا كانت عندنا أدلة ثلاثة ونسبة الأول إلى الثاني كنسبته إلى الثالث، نسبة كانت واحدة، تقول له رأيها أنه إذا كان الثاني أخص مطلقا والثالث أخص مطلقا كل منهما في آن واحد يخصص الأول من دون أن نلاحظ النسبة الجديدة، وإذا كل منهما أخص من وجه كلاهما يصير معارض، معارضتين تصير، معارضة بين الثاني وبين الأول ومعارضة بين الثالث وبين الأول من دون أن نلاحظ النسبة الجديدة. هذا رأي الشيخ الأنصاري. ولكن يا أخو أستاذ الشيخ الأنصاري الذي اسمه منه شنو؟ ملا أحمد النراقي رضوان الله تعالى عليه، صاحب المناهج، عنده كتاب بالأصول اسم المناهج، بالفقه اسمه شنو؟ مستند، بالأخلاق اسمه شنو؟ معراج السعادة، مو جامع السعادة، جامع السعادة علما لوالده الملا مهدي. على أي حال الابن عده شنو؟ جامع السعادة، المعراج السعادة، الأبو شحده جامع السعادة. اللي رأيت المرة بينا الابن عده مستند الشيعة، الأبو شحده معتمد الشيعة، وذاك ما وهكذا على هالمنوال ما أدري هناك ما واحد حان واحد حل المشكلات، مشكلات العلوم كتاب لطيف، واحد ماذا الخزان، لكن ما في المناهج ما أدري شنو شلون، ما أكو أضبط على هالمنوال. على أي حال سماء النشغل المقصود أنه مولانا هذا الرجل العظيم الفحل العظيم الذي يقولون أنه كان يرى أيضا ولاية الفقيه، يقال على أنه الشيخ الأنصاري يقول على أنه بل مولانا يقول قال على أنه إذا كان عندنا دليل أول، يقول أكرم العلماء، ثم عندنا دليل ثاني إجماع، إجماع إجماع إجماع، لم يكن دليل لفظي بل إجماع، خصص كلامه بالإجماع، كان يقول بويا فساق العلماء بويا لا تكرمهم، وجانا دليل ثالث قال هذا الدليل الثالث لما نتقيس إلى الأول إلى الأول إلى الأول تلاحظ بعد تخصيصه، بعد تخصيص الأول بمن؟ بالثاني، بالثاني يعني بالإجماع، يعني الإجماع إيش خرج منين؟ من العلماء الفساق، فيبقى ماذا؟ العدول. فأكرم العلماء يا أخي، أكرم العلماء يا أخي، أكرم العلماء يصير مختص بالعدول. سنة نتلاحظ النسبة بين الثالث، الثالث مثل ما نشنو شنو رابط شبه الثالث مثال ستين تفتر درجاء مثل لا تكرم النحوية، لما نتقيس الى الاول، الاول شنو الشان يقول؟ اكرم العلماء. تقيس الى الاول بعد تخصيص الاول بالثاني، يعني بعد ما خرجوا العدل شي يسمونه بولو ياي ما ادري لا بعد خروج الفساق، يعني يصير أكرم العلماء مضمونة ماذا؟ أكرم العلماء العدول. نسبت إلى لا تكرم النحويين أي نسبة مولانا؟ عموم من وجه، بينما إذا لاحظ النسبة قبل التخصيص أي نسبة موجودة؟ مطلق. أي أي مولانا دير بالك يا واش مولانا، دير بالك ترى يعني. فملا أحمد رضوان الله عليه قال إذا كان الدليل الثاني إجماع، إن خصص هذا الدليل الأول أو بالإجماع، بعد ما خصصناه بالإجماع لما نقيس الثالث إلى الأول نلاحظ الأول بعد تخصيصه بالثاني، يعني كان يبني على انقلاب النسبة، ملاحظة النسبة، بس الرجال الشاي تخصصها ديما بالإجماع لم يعممها علما للدليل ليش ما عممها لعل الشيخ الأنصاري يقول أنه إذا كان الدليل الثاني أيضا لفظي كالدليل الثالث فلا وجه لأن تخصص أولا تخصص قولوا ياي شنو أولا تخصص شنو قولوا ياي الأول بالثاني وليش ما تخصص أولا شي يسمونه قولوا ياي الأول بيمن قولوا ياي بالثاني تقديم ذاك على هذا بلا مرجحين لكن إذا كان إجماع إجماع نقول كدليل لبي أشبه يصير بالقرينة المتصلة فكأنما من الأول المولى حينما قال أكرم العلماء كأنما من الأول ماذا قال إلا الفساق يعني من الأول أخرج الفساق يعني من الأول خصص بالعدول فيصير أكرم العلماء من الأول مختص بما بالعدول وكأن المولى من الأول قال أكرم العلماء العدول لعل هذا النقطة في الخلاطة أن راقي بنى على انقلاب ما ملاحظة النسبة ماذا جديدة وإذا أجاك بالامتحان لماذا النراقي لاحظ النسبة الجديدة أنا بينت لك تجاوبه تقول لأنه إذا كان المخصص إجماع دليل الثاني إجماع من الأول كأن المولى قال شنو أكرم العلماء العدول ولم يقل فأنما لم يقل المولى أكرم العلماء كأنها من الأول قايل أكرم العلماء العدول فإذا من الأول قايل أكرم العلماء العدول إذن النسبة لاحظها بيننا وبيننا بين أكرم العلماء العدول يعني بين العام الأول بعد تخصيصه بالثاني وبين ماذا الدليل الثالث بالنسبة لاحظها بعد التخصيص طبق العبارة يقول وقد وقع التوهم في بعض المقامات ليش قال الشيخ الأنصاري في بعض المقامات في أي مقام فيما إذا كان دليل ثاني إجماع مولانا لأن خصص الضجال هذا الفحل العظيم خصص كلامه بالإجماع فنقول توضيحا لذلك إن النسبة بين المتعارضات المذكورة المتعارضات المذكورة شنو هي عدد الثلاث إن كانت نسبة واحدة إن كانت نسبة واحدة يعني شنو يا أخي يعني نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الأول إلى الثالث يعني كانت نسبة عموم خصوص مطلق في الكل أو من وجه في الكل فحكمها حكم الثانية يعني كأنها اثنين موجودة أدلة اثنين موجودة ما موجودة أدلة ثلاثة إذا اثنين موجودة ست تسوي لا قل لي ست تسوي إذا كان الأول والثاني فقط موجود أو الأول والثالث فقط موجود إيش ماذا كنت تفعل إما تخصص إذا كان الثاني أخص مطلقا وإما تعارض يصير موشيو لا وتقدم الأقاط الآن أم كذلك بالي مولانا فإن كانت النسبة نسبة عموم من وجه وجب الرجوع علما إلى المرجحة أنت عارف ما في الاجتماع يصير وننزع على المرجحة الأقوى سنتين ما أدري شنو ما أدري شنو ما أدري شنو أضرب لك مثال كله أضرب لك مثال مثل قوله يجب إكرام العلماء هاي الأول الثاني شي يقول يحرم إكرام الفساق النسبة هنا شنو بين الثاني والأول من وجه ثم قال يستحب إكرام الشعراء نسبة هذا الثالث إلى الأول أيضا من وجه فيقول يتعارض الكل في مادة الاجتماع يعني شو يتعارض الكل يعني الدليل الأول ويا الثاني يتعارض ويا أنت قل لي رجاء بالله ساعدني يتعارض ويا الأول ويا الثاني في العالم الفاسق فنقدم الأقوى سندا ويتعارض الأول ويا الثالث في من قول ويا لا أنسب الله في العالم الشاعر إذا كان الشاعر في شاعر عالم هو عالم هو شاعر عم نقدم الأقوى ماذا سند أنا أسمع هاي إذا كانت من وجه وإن كانت النسبة عموما مطلقة مثل ما منخفضة بالسنين. طبيعي إذا ما يلزم محذور من التخصيص، وإلا إذا خطية يبقى منها مورد قلنا يصب عارض. فإن لم يلزم محذور من تخصيص العامي بهما خصص بهما، مثل من؟ مثل المثال الآتي. مثال الآتي آتي، وأنا أقول لك الآتي هذا بعد شوي ما تصدر لي بعد لا تصدر. دفر علي من حساب الله، شو أنا مستعجل عليه؟ مستعجل عليه فلا أقول لك هيك بعد لا تصدر أو أربع تصدر يجينا. فإذا ورد أكرم العلماء ودل من الخارج دليل على عدم وجوب إكرام فساق العلماء، وورد أيضا لا تكرم النحويين، هذا المثال احنا قلته. فإن نسبة الأول إلى كل واحد من الأخيرين نسبة عموم خصوص مطلق يا أخي، تنخصص بالثنين من دون لزوم محذور اثنان. وإن لزم محذور مثل من لزم محذور، يعني من تخصيص بالثنين ما يبقى خطية، خطية خطية يبقى الأول بلا مورد، لأن تعارض يصير بين الأول وبين المجموعة الأخيرة. نحو قوله يجب إكرام العلماء، ثم قال يحرم إكرام فساق العلماء، ثم ورد يكره إكرام عدول العلماء. فإن اللازم من تخصيص العام بهما عند الثاني والثالث بقاؤه بلا مورد، فحكم ذلك كالمتباينين متعارضين على نحو التباين، لأن مجموع الخاصين يعني الثاني والثالث مباينات معارضات علما للعام. هذا رأينا. أما رأي ملا أحمد شنون، وقد توهم بعض من عاصرناه فلاحظ العام، لكن يقال على أنه هذا ذكر المراقي في عوائده لا في مناهجه. وقد توهم بعض من عاصرناه فلاحظ أن العام فلاحظ العام بعد تخصيصه بالأول ببعض الأفراد فيما إذا كان مخصص بإجماع ونحو إجماع، لكن دليل لبي عقلي مثلا نحو إجماع مثل عقلي، لاحظ العام بعد تخصيصه مع الخاص المطلق الآخر يعني الدليل الثاني. فإذا ورد أكرم العلماء هذا الأول، ثم دل من الخارج دليل على عدم وجوب إكرام فساق العلماء من إجماع، وورد أيضا لا تكرم النحويين، كان النسبة على هذا بينه يعني بين من؟ هذا لا تكرم النحويين وبين العام، بينه يعني بين لا تكرم النحويين وبين العام بعد إخراج الفساق منه. النسبة بين الثالث الأول تصير من وجه، لكن هاي الحشاية وين حشاها هذا استاذنا هذا الفحل؟ إذا كان الدليل الثاني إجماع، أما إذا كان دليل لفظي هم إيشان يقول؟ يقول ولا أظن يلتزم بهالفكرة، فيما إذا كان الخاصان، خاصان يعني شنو قصدهم الخاصان؟ الثاني والثالث دليلين لفظيين، ليش لا أظن يلتزم؟ إذ لا وجه لسبق ملاحظة العام مع أحدهما، مع أحدهما يعني مع الثاني، لا وجه أن نقدم هذه الملاحظة على ملاحظة مع الثالث. وليش ما تلاحظ أولا العام مع الثالث قبل أن تلاحظ إيه وتحصل بالثالث أولا؟ وإنما يتوهم هذا التوهم الذي تفضل به فيما إذا كان الدليل الثاني إجماع، هنا يصير مجال للتوهم. ليش يصير مجال؟ لأجل أنه إذا كان مخصص إجماع كأنه العام من الأول لما صدر صدر وهو مختص بما، يعني إجماع دليل متصل كالقرينة اللبية المتصلة. وإنما يتوهم ذلك في العام المخصص بالإجماع أو بالعقل لزعم أن المخصص المذكور وهو الإجماع يكون كالمتصل، فكأن العام فكأن العام استعمل من الأول، استعمل لما طرح المولى فيما عدا ذلك الفرد المخرج، فرد المخرج ياهو يعني والساق عن فيما عدا الفساق، من عدل العدول من الأول استعمل بالعدول. فإذا من الأول استعملت العدول فالنسبة لاحظة بينه وبينه، بين ما استعمل فيه العام الاول. العام الاول فيه ما استعمله في العدود. لان الاجماع جعل كانما من الاول مستعمل في العدود. وان كان هو ظاهر فيما لولا الاجماع ظاهر فيما الاول ظاهر فيما في كل العلماء حتى فسا. لكن احنا النسبة نلاحظها بيننا وبينه لا بين ما يكون العام ظاهرا فيه بل بين ما يكون العام مستعملا. احنا النسبة ما ناخذها بين الظهورين ظهوري العامة ناخذها بيننا وبينه بينما استعمل فيه هذا الدليل الاول وما استعمل فيه ذلك الدليل الثالث. والدليل الاول فيما استعمله بعد اخراج الفساق فيما استعمله. ما دام المخرج دليل لبي كالقرين المتصل واجمع كأنما الاول استعمله في العلماء العدول فقط. فلاحظ النسبة بين العلماء العدول وبين النحوية. لذلك قال والتعارض انما يلاحظ بينما استعمل فيه لفظ كل من الدليل لا بينما وضع المدار على المعنى الموضوع له المدار على المعنى المستعمل فيه. صحيح عقل النحو العلماء موضوع لجميع العلماء لكن هو مستعمل بقرينة الاجماع مستعمل في خصوص العدول. لا بينما وضع اللفظ له وان علم عدم استعماله يعني في ذلك المعنى الموضوع له كما في موردنا علم انه لن يستعمل في من في الشمولي لل لل لل لل ما ادري شنو قولوا يا ايدي الفسار. فكان المراد بالعلماء في المثال المذكور المراد ماذا اذا بعد وجود الاجماع عدولهم. والنسبه بين العلماء العدول وبين النحويين عموم من وجه. هكذا افاد الفاضل المراقي ويندفع الشيخ رضوان الله عليه يقول انا رايي ان النسبه حينما ناخذها بين الدليلين ناخذها بين ظاهر هذا الدليل وظاهر ذاك الدليل. النسبة تؤخذ دائما بين الظهورين. طيب والظهور في من يتحدث مولانا اما بالوقت سبب الوقت واما سبب ماذا واما سبب ماذا القرين. وفي المقام نقول وفي المقام نقول بعد تخصيص بعد خروج الفساق بسبب الاجماع بعد خروج منين بعد خروج منين قول مولانا بعد خروج منين قول مولانا من اكرم العلماء. اكرم العلماء ظاهر في من يكون النسبة احنا قلنا ناخذها بين الظهور بعد اخراج الفساق اكرم العلماء يكون ظاهر في من قول ظاهر في من يكون. اذا كان ظاهر في خصوص العلماء في جميع العلماء ما عدا الفساق بلي الحق معك معك يا ايها النراقي. هذا العام الاول اكرر بعد خروج الفساق منه بسبب الاجماع اذا كان ظاهر في جميع العلماء لكن ما عدل ما عدل ما عدل ما عدل بغي النسبة تصير بين الاول وبين الثالث تصير يا نسبة كما انت حضرت جنابك تفضلت اي نسبة تصير امام من وجه الحق معك معك لكن من قال بان اكرم العلماء بعد اخراج الفساق هو ظاهر في تمام الباقي في تمام ما بقى بعد اخراج الفساق مثل الفساق اشتر عددهم مولانا اشتر عددهم اشتر رجاء لا بس هو عدد العلماء اشتر اشتر مين فساق اشتر عددهم لا تانع تمام الباقي ايش قد 90 بعد اخراج الفساق هل اكرم العلماء ظاهر في 90 اذا ظاهر في 90 قلنا الحق معك معك لكن من قال ظاهر في 90 من قال الان ظاهر في تمام الباقي منشأ الظهور احنا عدنا اما اما اما الوقت والعام لم يوضع قولوا ياي للتسقين وانما موضوع المن للمخ ولم ترد المخ واما القرينة قرينة ما موجود علينا على ارادة تمام التسقين قرينة لم تقوم قد تقول لي شيخنا التفتت الى اخر شيء اخر بلي شنو خد تقول لدي الله نشوف هل يوجد مخصص اخر يخرج شيء من التسعين ام لا يوجد الاصل عدم المخصص الاخر انا اقول اخر ليش اقول اخر شنو عندنا مخصص سابق يعني حتى الان اقول اخر وين المخصص السابق شنو هو الاجماع الذي يخرج الفساق نخرج في الاول نشوف هل يوجد مخصص ثاني ام لا الاصل عدم وجود مخصص اخر يخرج شيء من التسليم الشيخ الانصار رضوان الله عليه يجيب يقول اصالة عدم وجود مخصص اخر لا تجري بعد احتمال بعد احتمال بعد احتمال ان لا تكرم النحويين اللي هو دليل رقم جد كان عندنا احنا رقمنا رقم ثلاثة بعد احتمال انه ماذا مخصص علما احتمال انه مخصص لأكرم العلماء او يخرج منا النحويين بعد هذا الاحتمال بعد الاحتمال موجود ولا ما موجود موجود مع وجود هذا الاحتمال كيف حينئذ تجري إصالة عدم وجود مخصص آخر لا يوجد شيء يحتمل هو مخصص آخر فإصالة عدم وجود مخصص آخر لا تجري فإذا لا تجري إذن ظهور لأكرم العلماء في تمام الباقي ليس بموجود حتى تكون النسبة بين أو بين لا تكرم النحويين أي نسبة أم من وين يا يعني مثلا الخفلاء لعله يريد وين كان ناقشوا بعضهم الشيخ قالوا له خمسة هذا لا تكرم النحويين مثل ما تقولون أصلا هناك إمام والأصل ماذا بعضهم مثل ما بس كأنما الشيخ يقول العقلاء لا يجرون الأصل مع وجود ما يحتمل بأم أعينه بعد يشوفوه لعل الشيخ هذا محسوب. فالخلاصة مولانا انا راح اسألك تجاوبني على قدر سؤالي لا اكثر منا ومنا. انا اسألك لا تكرم اكرم العلماء اتلاحظ ظهوره قبل اخراج الفساق لو تلاحظ ظهوره بعد اخراج الفساق واحد من ذن الاثنين تقول لي يلا ايها النراقي جاوبني انت واحد من ذن الاثنين اذا تلاحظ ظهوره قبل اخراج الفساق مناسب شنو مناسب مناسب شنو حين يعدل المناسب المناسب ضد اخراج مناسب تخصص اكثر من علماء بكلين معنى بالثاني وبالثالث لان كل واحد من الثاني والثالث نسبته الى الاول اخص مطلق واذا تلاحظ اكرم العلماء بعد ما اخرجنا الفساق بعد ما اخرجنا الفساق لا ظهور له في تمام التسعين لان استعمال في تمام التسعين مجاز واستعمال ماذا في الاقل من التسعين مجاز ولا مرجح لمجاز على ولا مرجح لمجاز على مجاز الاستعمال في كل مجاز وقولك اني اثبت واذا اردت ان تقول هو النراقي ما قايل بس احنا نقول واذا التكرار هذا قاعد يكرر واذا اردت ان تقول انا اثبت ان العام وهو اكرم العلماء ظاهر في التسعين ببركة اصالة عدم وجود مخصص اخر جوابه ان هذا الاصل لا يجري بعد ان العقلاء يرون بام اعينهم وجود ما يحتمل كونه مخصص وهو الدليل الثالث يعني لا تكرم النحويين ثم دليل بعد ذلك يطبق الشيخ الانصاري المطلب على ضوء المثال وكذا فاعترض مطلب علمي ما موجود ثم يقول الشيخ الانصاري هذه الجملة واطبق العبارة يقول اذا اتضح ان العام لاحظ ظهوره مناسب متى قبل التخصيص لان بعد التخصيص ما الى ظهور حتى لاحظ ظهوره الثابت قبل بعد ما الى ظهور حتى لاحظ ظهوره بعد التخصيص فالمناسب لاحظ ظهوره قبل التخصيص اذا لاحظ ظهوره قبل التخصيص اذا قولوا ياي مناسب الدليل الثاني والثالث مع ان يكونا مخصصا للعلم بلي ثم يستدرك الشيخ الانصاري يقول بلي اذا كان المخصص الاول بمثابة القرينة المتصلة فانه هكذا قال المولى اكرم العلماء العدولة هو من الاول الرجال ذكر المخصص العدولة بالي هنا الدليل ينعكس ظهور فيه من بولويات في خصوص العدولة لان المولى هو جاء بالمخصص متصل فلما ننقيس مع لا تكرم النحويين نقيس مع هذا الظهور يعني من حق الظهور في خصوص الحجوم. فالخلاصة هكذا صار يا اخوة. فالخلاصة يا اخوة هيك صار. النسبة احنا ناخذها دائما بين ظاهر الدليل الاول وبين الدليل الثالث. والدليل الاول ظاهر اذا كان المخصص منفصل لا متصل. ظاهر فيما في العموم. فالمناسب لاحظ ذلك الظهور في العموم. واذا لاحظنا ذلك الظهور فيصير الى الدليل المخصص له. ومن لاحظ ظهور بعد تخصيصه بالثاني لان ما له ظهور الا اذا كان الثاني متصل بالاول. فينعقد من الاول ظهور لأكثر العلماء في خصوصه حدود. بالنسبة لاحظها بين هذا الظهور في الحدود وبين لا تكون النحوي. اما اذا منفصل كان هذا الثاني لا. لاحظ ظهور الاول قبل التخصيص. واما بعد التخصيص فليس له ظهور. يعني من سأظهر اما الوقت وهو لم يوضع لخصوص العدول. واما القلق الامام واما افعال مخصوه الى تجري. طبق العبارة هذا بينت لك اللب اللباب. وان كان الشيخ الانصاري رضوان الله عليه بلي كما الان سوف نرى بلي لعله بلي في المنهج في منهجة الجواب قد اختلفت منهجته عن منهجتي لكن من حيث الروح واحدة. اي هو بلي. ولذلك ماذا الشيخ الانصاري قبل ماذا ذلك في القرين المتصل. يعني اذا كان لبي يقبل ماذا يعني كأن ماذا تقريبا ماذا موافق اكو بين النراقي وبين ماذا الشيخ الانصاري. بلي صحيح صحيح بلي. لذلك يقول ويندفع كلام النراقي بأن التنافي في المتعارضين يكون بين من بين الظاهرين بين ظاهر الدليلين. فإحنا لما نريد نأخذ النسبة نأخذ النسبة بين ظاهري الدليلين. لو كان الشيخ الأنصاري يقول بدال التنافي بأن النسبة إنما تؤخذ بين لو كان هيك قال أوضح مثل ما أنا شرحت. بس هو راد يبين انه ليش النسبة ناخذها بين ظاهر الدليلين. يظل عن التنافي ويقع بين الظاهرة. فالنسبة اللاحظة بين الظاهرة. هي النسبة انما تتولد بسبب ماذا كيفية التنافي بين الظاهرة بين الدليلين. لان التنافي في المتعارضة انما تكون بين الظاهرة. والظهور منين يتكون. هاي المقدمة الاولى عن تحت. المقدمة الاولى ان النسبة ناخذها بين الظاهرة. المقدمة الثانية هذا. ظهور منين يتولد اما ان يسند الى الواقع اما على القرينة. وكيف كان يعني سواء كان مستند الظهور قرينة او كان الوضع. يقول الشيخ هاي مقدمة ماذا ثالثة. فلا بد من احرازه حين التعارض. يعني شو اللي يقول في المقدمة الثالثة ان الظهور دائما لازم ان يكون ثابت متى ثابت. الظهور لابد وان يكون ثابت متى قبل علاج التعارض. يعني قد هو علاج التعارض بمن يصير اما بواسطة التخصيص لان نجعل هذا الثالث مخصص الاول. هذا معناه عالجنا التعارض او هذا مثل علاج التعارض مثل بالتخصيص. ايش هو السهل بعد اولى تقول هذا تقويل خاص يصير. علاج التعارض يصير بمن بجعل الثاني مخصص ماذا ثالث مخصص الاول. يقول النسبة احنا لما نريد ناخذها نلاحظها النسبة قبل ما نجري عملية العلاج. وصلوا تصدق من الواقعات. يعني قبل ما نجعل الثالث مخصص للاول لازم نلاحظ النسبة. وعلى ضوء النسبة احنا علاج من الطيب. وهذا من الامور الواضحة. الطبيب شو وقت يصل علاج. هل طبق ماذا تشخيص المرض، لأنه بعد العلاج يشخص ماذا؟ واضح هذا. نعم ما كذلك النسبة بين المتعارضين لازم أن نلاحظها متى موجودة، قبل عملية التخصيص يعني قبل العلاج لا بعد العلاج، فإنه لو جعلنا هذا الثالث مخصص جعل مخصص معناه في الحقيقة ماذا؟ علاج للتعارض بين الظهورين لا إعطاء للظهورين، فإن العلاج لا يعطي الظهورين وإنما يداوي ويلائم بين الظهورين، لا أنه هو يولد الظهور. هذا من الأمور ما غير واضحة. فإيش نستفيد من عدّة استاذ؟ بعدين شوف إيش راح نستفيد من عدّة، شوف بعدين إيش راح نستفيد من عدّة. هاي المقدمة الثالثة. وكيف كان مقدمة الثالثة؟ يعني سواء كان مسمّى الظهور والوضع أو كان مسمّى الظهور والقرينة، لا بد من إحراز الظهور. الظهور لابد أن موجود في وقت حين التعارض، يعني قبل علاج التعارض، قبل عملية التخصيص. إذا العلاج يرفع المانع من المناظرة بين الظهورين، لا إحراز المقتضي، لأنه هو يولد المقتضي للظهور، هو يولد الظهور. فإذا هذا اتضح المقدمات من الثلاث تبحث، راح أجيك سأل أنا أجاوبك أيها النواطي. بعد ما اتضح من المقدمات الثلاث أقول. نقول هذا العام هو الدليل الأول، بعد ملاحظة تخصيصه بالدليل العقلي، بعد ما خصصنا بالدليل العقلي وهو الثاني بالإجماع أو باللبي. نأتي ونقول أنت تلاحظ ظهور القبلي وتلاحظ ظهور ماذا؟ البعدي. ظهور القبلي هذا ضدك يصير، مناسب أنا تخصصه بالثانية. ظهور البعدي ما إله، لأن الظهور هنا يقول إما من الوضع، إما من القرينة، إما من الكذا. لذلك يقول لو كان الشيخ الأنصاري اختصر على هذا كان كل شيء هالسابع عدد ذاك بعد تطويل يصير، ما يتقول أن جايد لكن شو تطويل للمساقة وتصعيب للمطلب. والآن اللوحظة النسبة، اللوحظة بالنسبة إلى وضعه للعموم، يعني لاحظنا الظهور الأولي حتى موضوع للعموم، يعني قبل تخصيصه بالإجماع ما هو تعريف السبب، مع قطع النظر عن تخصيصه بذلك الدليل عن الإجماع. فالدليل المذكور والمخصص اللفظي سواء في المانحي، فالدليل المذكور يعني ياهم إجماع، يعني الدليل الثاني وهي الدليل الثالث المخصص اللفظي، المخصص لا هو الدليل الثالث لا تذكر النحوية، سواء في المانحي يعني كلاهما ماذا يصلحان أن يمنعا من ذلك العموم، يخصصان ذلك العموم، كلاهما صالح مثل ما نعي عن ظهوره في العموم. فالمناسب أن الثاني ثم يصير مخصص، ليش أول تدعى الثاني مخصص؟ فيقطع اليد عن الموضوع له يعني عن العموم بهما في آن واحد، مش عن المخصص له. وإن لوحظ بالنسبة لابد أن نراك هذا يكتب هذا احتمال الثاني، اللاحظ العام الدليل الأول، اللاحظ بعد تخصيصه بالثاني يعني بعد إخراج فستان، وإن لوحظ بالنسبة إلى المراد منه بعد التخصيص بذلك الدليل الثاني يعني بعد الإجماع، بعد التخصيص بالإجماع، فلا ظهور له في إرادة العموم. نحن في عموم، نحن قصد شنو من العموم؟ قصد عموم التسعين، يعني عبارة موهمة يا أخي صدق موهمة، الحق معك. عموم يعني عموم التسعين، يعني تشمل لجميع التسعين، حتى تصير النسبة بين هذا العام الظاهر في التسعين وبين لا تكون عين من وجه. ما هو الرجال قاعد يقول السلام ليش أتأذب عنه؟ فلا ظهور له في العموم باستثناء عشرة، يعني في التسعين باستثناء ما خرج بذلك الدليل. إما أن نثبت كون هذا العموم تمام المراد، يعني كون التسعينية تمام المراد وهو غير معلوم إلا بعد نفي احتمال وجود مخصص آخر، ولو بإصال عدم مخصص آخر، ولو بإصال عدم، وإلا إذا أصال عدم مخصص آخر نتج به. فهذا الكلام مجمل يصير، يحتمل تمام التسعين مقصود، يحتمل الثمانين، يحتمل السبعين، يعني كل مجاز في مجاز في مجاز، الاستعمال فيه تمام باقي مجاز، في بعض مرة تمام باقي مجاز، ولا مرجح لمجاز على مجاز. ومجرد كون التسعين أكثر الأكثرية ليست مرجحة يا أخي، وإلا يعني إذا ما يجب أصعد ما فهو مجمل مرتب بين تمام المراد يعني تمام التسعين وبين بعضه. لأن الدليل المذكور يعني هذا الدليل الثاني وهو الإجماع قرينة صارفة عن العموم يعني تخرج لنا العشرة تبين لنا على أن المئة لم ترد لا معينة لتمام الداخل تبين لنا أن المراد هو تمام التسعين وإصالة عدم المخصص الآخر في المقام غير جارية هاي لأن الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم هذا رد لتوهم ترى أسابي أنت تتوهم عبر الجنادة لأن أنت تقول أن المولى أخرج عشرة وما أخرج ماذا أزيد من عشرة فهذا دليل على أنه يريد تسعين تمام التسعين جواب أن إخراج العشرة يدل أن العشرة ما يريد لكن ما يدل أن تمام التسعين يريد لأن المذكور قرينة صارفة عن العموم لا معينة لتمامه باقي يقنع صاحب المخصص الآخر هاي قلنا ما تجري غير جاري مع وجود هذا المخصص اللفظي وهو لا تكرم النحوين يعني الثالث العقل ما دام بأم أعينهم يرونه فلا يفنى صاحب المخصص الآخر إذا فلا ظهور له في تمام الباقي يعني أكرم العلماء ما إلى ظهور في تمام التسعين حتى تكون النسبة بينه وبين المخصص اللفظي يعني وبين الدليل الثالث لا تكرم النحوين نسبة عموم من وجه وبعبارة أوضح تعارضه هذا يريد يطبق على المثال يريد يطبق الشرع على المثال ذاك ما كان يطبق على المثال أنا كل التنس أجيب المثال هو ما يطبق على المثال هسه يريد ماذا يطبق عليه ما على المثال يريد يقول أنت لما تعارض لما تلاحظ أكرم العلماء اللي هو الأول تلاحظه ويانا نقول ويانا تلاحظه قلنا ويا الثالث ويا لا تكون المحونين لما تلاحظه تلاحظه بعد فرضي احتمال كون لا تكون المحونين مخصص ولا تكون المحونين احتمال انه مخصص الأكرم هذا الاحتمال تخليه امام عينك امام عينك تبقي هذا الاحتمال ثم بعد ذلك تلاحظ النسبة بين اكرم العلماء وبين قولوا ياي وبين شنو وبين لا تكرم النحوين اذا هذا الاحتمال موجود احتمال يعني لا تكرم النحوين مقصر لان ما يتولد قولوا ياي ظهور لأكرم العلماء في تمام التسعين لأن يعتمر هذا الاحتمال خلينا أمام عيوننا أمام عيننا خلينا هذا الاحتمال احتمال كون شي يسمونه لا تكرم النحوين مخصص هذا الاحتمال موجود بإصالة عدم مخصص آخر ما تجري مع وجود هذا الاحتمال وظهور لأكرم العلماء في التسعين ما موجود في تمام التسعين حتى تكون نسبة قولوا ياي إلى شي يسمونه نسبة إلى شي يسمونه سرعنا في الوجه وإذا تقول هذا الاحتمال أغمض عيني عنه أرفعك احتمال كون لا تكون نحن مخصص أغمض عيني عنه أزيله أقول باطل ليس بمخصص لا يحتمل كونه مخصص وصحيح اذا لا يحتمل كونه مخصص اذا اكثر من العلماء يصير ظاهر فيما نقول وياي في تمام التسعين لكن كيف تغمض عينك كيف تقول باطل هو بالحسب اللي سأ وهقع المطلب هو يحتمل كونه مخصص فالخلاصة انت حينما تأخذ النسبة بين اكثر من العلماء وبين لا تكون نحوين هذا احتمال كون لا تكون نحوين مخصص هذا تخليه امام عينك يغمض عينك عنه الى تخليك الى تقدم العلماء ما الى بهو تتسكن الاحتمال على ان النحوين خارجين واذا تغمض عينك عنه اغمض العنف ليس بيدك بالوجدان يمكن على انه يقول هذا مخصص فما الى بالتالي هو اكرم العلماء في 5 دقائق العبارة يقول هو عبارة اوضح تعارض العلماء بعد ما خرجوا في الساق منهم العشرة تعارض العلماء ويا النحويين. لما تلاحظ واحد هذا اكثر من العلماء ويا النحويين تلاحظهم، اذا تلاحظهم قبل علاج دليل النحويين، قبل علاج دليل النحويين عشان يعني قبل رفع مانعيته، يعني تبقي بلي هذا الاحتمال يعني موجود، احتمال كونه مخصص موجود وتفتح عينك امامه وتقول بلي يحتمل كونه مخصص، لا انه هذا الاحتمال باطل، احتمال كونه مخصص باطل. فاذا كان هذا الاحتمال موجود كون احتمال كونه مخصص موجود، اذا لا ظهور له، يعني اكرم العلماء في تمام التسعين حتى تلاحظ النسبه بين ظاهرين. يعني قلنا ظهوره ليس من فاعل مخصص، هو فاعل مخصص ما تثبت المقام، يعني يحتمل كونه عارض مخصص لا اسم النحويين، لان ظهوره ظهور اكرم علماء في العموم في التسعين يتوقف على علاجه، علاجه يعني شنو؟ على علاج التعارض، يعني بتعبير اخر على دفع تخصيصه باكرم النحويين، يعني على ابطال كون لا يكون نحوي مخصص، وهذا ما يمكن ابطاله. والمفروض نحن هذا الاحتمال جعلناه ما راينا لم نبطله، وان كان بعد علاجه، يعني بعد دفع احتمال كون هذا مخصص، يعني نقول هذا الاحتمال باطل، احتمال كون لا يكون نحوي مخصص باطل، فيتولد الى ظهور في العموم. فاقول بل اذا باطل صحيح يتولد ظهور في العموم، لكن شلون باطل؟ مو بيدك، هو ليس بيدك، فلا دافع له هذا الاحتمال، بل هو كالدليل الخارجي المذكور هو الاجماع، كما الدليل الخارجي المذكور يحتمل كونه مخصص، هذا يحتمل كونه مخصص. دافع للمقتضي وضع العموم، يعني هذا يحتمل انه دافع ورافع، ورافع ما تحتمل دافع ورافع، اثنين ما تحتمل، فكيف تقول باطل؟ نعم لو كان المخصص متصلا غد حوله الوقوع عز وجل، والحمد لله رب العالمين.